الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. تجب الجمعة على كل مسلم مكلف ذكر حر مستوطن ببناء ولو من قصب، وعلى مسافر لا يباح له القصر، وعلى مقيم خارج البلد إذا كان بينه وبين موضعها من المنارة نصا فرسخ فأقل، ولا تجب على من يباح له القصر ولا عبد ولا مبعض ولا امرأة ولا خنثى، ومن حضرها منهم أجزأته ولم تنعقد به، فلا يحسب هو ولا من ليس من أهل البلد من الأربعين، ولا تصح إمامتهم فيها. وشرط لصحتها أربعة شروط ليس منها إذن الإمام: أحدها الوقت، وهو من أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر، وتلزم بزوال وبعده أفضل. الثاني استيطان 40 ولو بالإمام. الثالث حضورهم ولو كان فيهم خرس أو صم لا كلهم، فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد. وبعد، كان الحديث في آخر المجلس عن صلاة أهل الأعذار، وهم المريض والمسافر والخائف. تقدم أن المريض له مراتب. المرتبة الأولى أن يقدر على القيام، فيجب عليه أن يصلي قائما لقول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين. وأيضا حيث عمران لما شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أن به بواسير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع عجز عن القيام أو شق عليه القيام فإنه ينتقل إلى المرتبة الثانية، وهو أن يصلي جالسا، فإن عجز أو شق عليه صلى على جنبه. تقدم هل الأفضل أن يصلي على جنبه الأيمن أو الأيسر؟ تقدم الكلام على ذلك. فإن شق عليه هل يصلي بطرفه يعني بعينه أو لا؟ تقدم أن هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن شق عليه فإنه يصلي بقلبه، يعني إذا لم يتمكن من الإيماء بالرأس فإنه يصلي بقلبه، ويستحضر أفعال الصلاة وأقوالها بقلبه، ولا تسقط عنه الصلاة ما دام أن عقله باق، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. وأيضا تقدم لنا ما يتعلق بصلاة المسافر من الجمع والقصر وما يلحق بهذين الحكمين من أحكام. تقدم لنا أيضا ما يتعلق بصلاة الخائف، وذكرنا أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يختار في صلاة الخوف حديث سهل ابن أبي حثمة. تقدم أن صلاة الخوف ثبتت على ستة أوجه أو سبعة أوجه، يعني أن لها ستة أصول أو سبعة أصول، منها حديث سهل ابن أبي حثمة رضي الله تعالى عنه. وحديث سهل الذي اختاره الإمام أحمد رحمه الله تعالى هو أن يكون العدو إلى غير جهة القبلة، فيصفهم الإمام أو يقسمهم الإمام قسمين: قسما يواجه العدو، وقسما يصلي مع الإمام. فيصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعة، يكبرون ويركعون ويسجدون، ثم بعد ذلك يقوم الإمام ويقوم معه هذا الصف، يظل الإمام ثابتا وينحدر هذا الصف يكمل صلاته ويسلم، ثم بعد ذلك يذهب إلى جهة العدو، وتأتي الطائفة التي كانت مواجهة للعدو وتصف مع الإمام، فيصلي بها الركعة الأولى بالنسبة لها والثانية بالنسبة له، ويظل جالسا، وتقوم هي وتأتي بالركعة الثانية ثم يسلم بها الإمام. هذه الصفة هي التي اختارها الإمام أحمد رحمه الله. كنا قد ذكرنا في الدرس الماضي صفة حديث جابر رضي الله تعالى عنه، وهذه الصفات التي أشار إليها المؤلف أنها على ستة أوجه، هذه يفعل منها الإمام أو يختار منها الإمام ما هو الأصلح وما يوافق حال المجاهدين في ذلك الحال وذلك الزمان إلى آخره. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم: فصل. تجب الجمعة على كل مسلم. هنا بعد أن تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن أحكام الصلاة المفروضة، الصلوات الخمس المفروضة، وسواء أديت هذه الصلاة في الحضر أو أديت في السفر أو أديت في حال الصحة أو في حال المرض، في حال الأمن أو في حال خوف، شرع الآن المؤلف رحمه الله تعالى في بيان أحكام بعض الصلوات كصلاة الجمعة، فإن صلاة الجمعة صلاة مستقلة، ثم بعد ذلك ما يتعلق بصلاة العيدين، ثم بعد ذلك ما يتعلق بصلاة الكسوف، ثم الاستسقاء. فبعد أن ذكر أحكام الصلوات الخمس المفروضة التي تتكرر في كل يوم وليلة خمس مرات، شرع المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر أحكام هذه الصلوات، وبدأ بصلاة الجمعة لأن صلاة الجمعة فرض عين بإجماع المسلمين. قال المؤلف: تجب الجمعة، الجمعة واجبة وجوبا عينيا بإجماع العلماء رحمهم الله تعالى، ويدل لذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، نعم، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وفي حديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رواح الجمعة واجب على كل محتلم. وقوله الجمعة، نعم، الجمعة، العلماء يقولون بأن ميم الجمعة مثلثة، يعني تقول الجمعة وتقول الجمعة وتقول الجمعة، يعني إما بضم الميم أو بإسكانها أو بفتحها، والأفصح هو الضم. وهذا اليوم كان يسمى بيوم العروبة، في الجاهلية كانوا يسمونه بيوم العروبة، وسمي في الإسلام بيوم الجمعة، وإنما سمي بيوم الجمعة قيل لأن الناس يجتمعون فيه لصلاة الجمعة كما ذكر ابن حزم رحمه الله، وقيل لأن هذا اليوم يجمع الخلق الكثير، وقيل لأن آدم اجتمع مع حواء في هذا اليوم، وقيل لأن آدم جمع خلقه في ذلك اليوم، إلى آخر ما ذكر العلماء من أقوال في سبب تسمية هذا اليوم بيوم الجمعة. ويوم الجمعة هو عيد الأسبوع، وهو سيد الأيام، وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المخرج في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة. فهو خير يوم طلعت فيه الشمس. وفي سنن ابن ماجه أن يوم الجمعة هو سيد الأيام. وأيضا يوم الجمعة مما أضل الله عنه أهل الكتاب، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، وأتى الله بهذه الأمة فهداها ليوم الجمعة. قال على كل مسلم، يعني من تجب عليه الجمعة؟ قال لك تجب على كل مسلم، فالكافر لا تجب عليه العبادة، وسبقت الإشارة إلى هذا، لأن الكافر فقد التوحيد، ومن شروط صحة العبادة التوحيد. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال سبحانه وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما هدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فالصلاة تأتي بعد التوحيد، فلا تصح الصلاة إلا بالتوحيد. قال وسبق نشرنا إلى أن الكافر يتوجه إليه خطابان، خطاب وجوب الأداء، يعني المقصود هنا لا تجب الجمعة على الكافر وجوب أداء، لا يخاطب بأن يؤدي، لكن وجوب التكليف يجب على الكافر. خطاب التكليف، الكافر مكلف وسيعذب على تركه للجمعة يوم القيامة وعلى سائر الشرائع. قال الله عز وجل ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فالمقصود هنا هو وجوب الأداء، أما وجوب التكليف فإن الكافر مكلف. قال مكلف، هذا الشرط الثاني، فلا تجب الجمعة على صبي ولا على مجنون، ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن 3، وذكر الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يعقل، وهذا بالإجماع. قال ذكر، فالمرأة لا تجب عليها الجمعة، وهذا بالإجماع، بالإجماع أن المرأة لا تجب عليها الجمعة، لأن المرأة ليست من أهل الجمع والجماعات. وقد جاء في ذلك حديث طارق بن شهاب رضي الله حديث طارق بن شهاب المرسل، ولكنه مرسل، أن الجمعة واجبة على كل مسلم إلا 4، وذكر منهم المريض والعبد والمرأة إلى آخره، لكن هذا الحديث ضعيف. لكن الإجماع، إجماع العلماء رحمهم الله تعالى على أن الجمعة لا تجب على المرأة. قال حر، نعم هذا أيضا باتفاق الأئمة أن الرقيق لا تجب عليه الجمعة. وسبق أن نشرنا إلى مثل هذه المسائل، قلنا بأن مذهب الظاهرية أنهم لا يفرقون بين الأحرار والأرقة، وأن ما ثبت من الأحكام البدنية المحضة للأحرار فإنه ثابت للأرقة إلا لدليل. فالصحيح في ذلك أن الجمعة كما أنها تجب على الحر أيضا تجب على الرقيق. وأما قول الفقهاء رحمهم الله أن الرقيق مشغول بسيده، ونقول أيضا هو مشغول بحق الله عز وجل، فحق الله مقدم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أو أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. قال مستوطن ببناء ولو من قصب، يعني مستوطن، هذا الشرط الخامس أن يكون مستوطنا. وعلى هذا وهذا يخرج غير المستوطن، وكذلك أيضا يخرج المسافر الذي يقصر. فغير المستوطن لا يجب عليه، لا تجب عليه الجمعة، فالأعراب الذين يتنقلون ويبحثون عن مواضع القطر والنبات، هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمر بالجمعة الأعراب الذين كانوا يقيمون حول المدينة. فمن مكث في مكان وهو لا يقصد الاستيطان في هذا المكان وإنما لفترة ثم ينتقل عنه، فهؤلاء لا يقيمون الجمعة ولا تشرع لهم الجمعة وإنما يقيمون ظهرا. مثل ذلك أيضا ما يوجد من بعض الناس يخرجون إلى النزهة ويضربون لهم بيتا من شعر، فهؤلاء لا يصلون جمعة إذا جاء وقت الجمعة. أو مثلا بعض الشركات التي تعمل في الصحراء في الطرق ونحو ذلك قد تتخذ مكانا مؤقتا لمدة شهر شهرين ثلاثة أشهر تعمل، فمثل أصحاب هؤلاء المعسكرات أو معسكرات الجيوش أو معسكرات الكشافة ونحو ذلك، هؤلاء الذين أقاموا في هذا المكان وهم لا يقصدون الاستيطان، فإن الجمعة ليست مشروعة لهم وإنما يجب عليهم أن يصلوا ظهرا. قال لك وعلى مسافر لا يباح له القصر، يعني إذا كان سفره سفرا قصيرا لا يبلغ مسافة القصر. تقدم لنا أن مسافة القصر تساوي 48 ميلا كما سلف بالأمس، فإذا سافر مثلا لمسافة 40 ميلا يقول لك المؤلف يجب عليه أن يصلي الجمعة. نعم. ومثله أيضا لو سافر سفر معصية، سافر ولو كان السفر طويلا بقصد المعصية، سافر مثلا لمسافة 1000 كيلو بقصد شرب الدخان، فنقول بأنه يجب عليه لا تسقط عنه الجمعة ويجب عليه أن يصلي الجمعة. ومثل ذلك أيضا لو أنه أقام على المشهور من المذهب، أقام سافر وأقام أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام، لأنه إذا كان يقيم 4 أيام فأقل هنا يرون أن الجمعة تسقط عنه لأن له أن يترخص. لكن لو سافر وقصد أن يقيم في هذا البلد الذي ورد إليه أكثر من 4 أيام يقولون بأن الجمعة لا تسقط عنه. ولهذا قال لك وعلى مسافر لا يباح له القصر. ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله أنه إذا كان المسافر يباح له القصر، كما لو سافر إلى مكة لمدة 2 أو 3 أيام أو 4 أيام، هذا المسافر يباح له القصر لوجود المسافة ولأن المدة 4 أيام فأقل. يؤخذ من كلام المؤلف أنه إذا سافر سفرا يباح له فيه القصر أو نقول يشرع له فيه القصر فإن الجمعة لا تجب عليه. نعم. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والصحيح في ذلك الرأي الثاني أن الجمعة لا تسقط على المسافر. نعم. الجمعة تجب على المسافر تبعا لغيره، يعني المسافر لا يقيم الجمعة بنفسه لكن تبعا للمقيمين يجب عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقيم الجمعة بنفسه، لكن إذا كان المسافر تابعا للمقيمين كما لو كان في البلد وأقيمت الجمعة فإنه يجب عليه أن يصلي معه، لعموم قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وهذا يشمل المسافر ويشمل المستوطن. وأيضا يدل لذلك حديث الحكم ابن حزن رضي الله تعالى عنه قال وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم 7 أو 9 فحضر فشهدنا معه الجمعة، قال شهدنا معه الجمعة وهو قد وفد على النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يظهر والله أعلم أن المسافر سواء كان سفره تقصر فيه الصلاة أو كان سفره لا تقصر فيه الصلاة يجب عليه أن يصلي الجمعة تبعا لغيره. قال لك: وعلى مقيم خارج البلد إذا كان بينه وبين موضعها من المنارة نصا يعني قوله نصا يعني عن الإمام أحمد رحمه الله فرسخ فأقل، يعني إذا كان الشخص خارج البلد، هو مقيم خارج البلد، مستوطن خارج البلد، كما لو كان في مزرعة خارج البلد أو في مصنع خارج البلد، فهذا الذي في خارج البلد هل يجب عليه أن يقيم الجمعة؟ هل يجب عليه أن يصلي الجمعة أو لا يجب عليه أن يصلي الجمعة؟ قال لك المؤلف رحمه الله: إن كان بينه وبين الجمعة فرسخ فأقل يجب عليه أن يصلي الجمعة، وإن كان بينه وبين الجمعة أكثر من فرسخ، يعني بينه وبين المسجد أو كما قال المؤلف المنارة أكثر من فرسخ لا يجب عليه أن يصلي الجمعة. فلو فرضنا أن شخصا مقيم في مزرعة، هذه المزرعة كم تبعد، وهذه المزرعة خارج البلد، هذه المزرعة كم تبعد عن المسجد؟ فإن كانت المزرعة تبعد عن المسجد فرسخ فأقل فإنه يجب عليه أن يصلي الجمعة. إن كانت المزرعة تبعد عن المسجد أكثر من فرسخ فإنه لا يجب عليه أن يصلي الجمعة. والفرسخ هذا قدره بالكيلوات ما يقرب من 5 كيلو، من 5 كيلو متر. نعم. ومثل ذلك أيضا لو خرج أناس، نعم مثلها أيضا لو خرج أناس خارج البلد في نزهة وحضرت الجمعة، هل يجب عليهم أن يصلوا الجمعة أو لا؟ نقول إن كان بينهم وبين المسجد 5 كيلو فأقل يجب أن يصلوا الجمعة، إن كان بينهم وبين المسجد أكثر من 5 كيلو فإن الجمعة لا تجب عليهم. ونعم، وبعض العلماء يعني العلماء لماذا حدوا بفرسخ؟ لأن الفرسخ هذا قالوا بأنه مظنة سماع النداء، يعني النداء إذا كانت الرياح ساكنة والأصوات هادئة فإن النداء يسمع لمسيرة الفرسخ، ولهذا العلماء قدروه بالفرسخ. نعم. وبعض العلماء ما جعل التقدير للفرسخ، لكن التقدير هذا أضبط للناس. بعض العلماء قال إذا كان يسمع النداء علقه بسماع النداء، لكن الأقرأ يظهر والله أعلم أن ما ذكره المؤلف رحمه الله أنه يقيد بفرسخ، لأنه يسمع النداء لهذه المسافة كما ذكرت، مع إذا كانت الأصوات ساكنة أو الرياح ساكنة والأصوات هادئة فإنه إذا نودي بالجمعة ونادى المؤذن فإنه يسمع الأذان، والله أعلم. قال: ولا تجب على من يباح له القصر، تكلمنا عليه، المسافر الذي يباح له القصر، يعني المسافة، مسافة القصر كما تقدم ذكرنا أن الأقرب أنها 8 كيلو متر، 48 ميلا. فإذا سافر هذه المسافة والمدة، يعني ذكرنا المدة فيما تقدم، فإذا سافر ولم يجاوز المدة التي ترخص في القصر وحضرت الجمعة، هل يجب عليه أن يشهد الجمعة أو لا يجب عليه أن يشهد الجمعة؟ قلنا الصواب في ذلك أنه يجب عليه أن يشهد الجمعة لعموم الأدلة، والله أعلم. قال: ولا عبد، تكلمنا على ذلك، والصحيح أن العبد كما تقدم أنه تجب عليه الجمعة كما هو قول الظاهرية. ولا مبعض، من باب أولى، المباعض هو الذي بعضه حر وبعضه رقيق، فإذا وجبت الجمعة على من كان قنا خالصا يعني عبوديته خالصة فالمبعض من باب أولى. قال ولا امرأة، نعم صحيح هذا تقدم الإجماع أن المرأة لا تجب عليها الجمعة، ولا خنثى لاحتمال أن يكون امرأة، فلما وجد هذا الاحتمال سقط الوجوب. قال ومن حضرها منهم أجزأت، أجزأت عن الظهر، لأن هؤلاء إذا قلنا بأن الجمعة لا تجب عليهم يجب عليهم أن يصلوا الظهر، فإذا حضروا هؤلاء حضروا الجمعة تجزئهم عن فرض القوت عن فرض الوقت وهو الظهر، فإذا حضرها المسافر أجزأت عن الجمعة، إذا حضرها عن الظهر العابد إذا حضر الجمعة أجزأه ذلك عن الظهر، مثلها المرأة لو صلت مع الناس، الخنثى إلى آخره. قال ولم تنعقد به ولا نعم فلا يحسب هو ولا من ليس من أهل البلد من الأربعين. وقال لك المؤلف تجزئه لكن لا تنعقد به، بمعنى كما قال المؤلف لا يحسب من الأربعين، لأن الجماعة في الجمعة واجب شرط، يعني يشترط لصحة الجمعة وجود الجماعة. الصلوات الخمس الجماعة ها شرط أو واجبة؟ الجماعة واجبة ليست شرطا، لكن الجمعة الجماعة واجبة لا بد من الجماعة، ما تقام الجمعة إلا بجماعة. ما هو عدد الجماعة كما سيذكر المؤلف؟ عدد الجماعة المؤلف يرى أن عدد الجماعة في الجمعة 40، فلا بد من وجود هؤلاء 40. لو كان أحد 40 رقيقا، عندنا 39 حرا وواحد رقيق، ها تنعقد الجمعة ولا ما تنعقد؟ قالك ما تنعقد. عندنا 39 رجلا وامرأة، ها تنعقد ولا تنعقد؟ قالك ما تنعقد. كذلك أيضا عندنا 39 مقيما وواحد مسافر، جاء واحد مسافر، تنعقد الجمعة ولا ما تنعقد؟ قالك ما تنعقد. لا، هؤلاء يقول لك هؤلاء اللي ذكر المؤلف المسافر والمرأة والرقيق، هؤلاء يقول لك المؤلف رحمه الله إن حضروا الجمعة أجزأت لكن لا تنعقد بهم الجمعة. نعم، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، نعم هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وعنده أبي حنيفة والشافعي أن الجمعة تنعقد بهم، الجمعة تنعقد بالمسافر، وكذلك أيضا تنعقد الجمعة بالمسافر، وكذلك أيضا تنعقد الجمعة بالرقيق إذا حضر، وكذلك أيضا المريض، لكن المريض أمر ظاهر، لكن تنعقد الجمعة بالمسافر وكذلك أيضا تنعقد بالرقيق، فإذا حضر انعقدت بهم. سابقا ذكرنا أن الرقيق يأخذ حكم الحر وذكرنا القاعدة في ذلك، فالصحيح أن الجمعة تنعقد بهؤلاء. لكن المرأة صحيح المرأة لا تنعقد بها الجمعة، فلو كان عندنا 39 رجلا وامرأة نقول هنا لا تقام الجمعة لأن المرأة ليست من أهل الجمع ولا الجماعة. قال ولا تصح إمامتهم فيها، يعني المسافر لو قدم علينا مسافر وهو قارئ لكتاب الله عز وجل هل يصح أن يأم في الجمعة؟ قالك لا يصح، لا تنعقد به الجمعة، لا يحسب من 40 ولا يصح أن يأم. الرقيق هل يصح أن يأم في الجمعة؟ قال لك ما تنعقد به ولا يصح أن يؤم في الجمعة. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، صحيح أنها تنعقد بهم وأنهم يكونون أئمة فيها لعموم الأدلة. قال: وشرط لصحتها 4 شروط ليس منها إذن الإمام. إذن الإمام في إقامة الجمعة هل هو شرط أو ليس شرطا؟ قال لك المؤلف: إذن الإمام ليس شرطا، بدليل أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه صلى بالناس الجمعة وعثمان محصور في بيته، حصره أهل الفتنة، وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه صلى بالناس الجمعة دون أن يستأذن عثمان، فقالوا إذن الإمام ليس شرطا. وقال بعض العلماء لا بد من إذن الإمام. والرأي الثالث أن إذن الإمام شرط في التعدد لا في أصل الجمعة، وهذا هو الصواب. يعني إذا احتاج إلى إقامة جمعة ثانية فلا بد من إذن الإمام، لأن هذا يحتاج إليه لاجتهاد الإمام، لأن الأصل هو عدم تعدد الجمعة، هذا الأصل. الأصل أن لا يقام في البلد إلا جمعة واحدة، وإنما يصار إلى التعدد عند الحاجة. ولهذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الخلفاء لم يكن في المدينة إلا جمعة واحدة، فإذا احتاج إلى التعدد نحتاج إلى إذن الإمام. والآن ينوب عن الإمام وزارة الشؤون الإسلامية، وزارة الشؤون الإسلامية تجتهد في النظر في حاجة هذا المكان إلى جمعة، هل يحتاج إلى جمعة ولا يحتاج إلى جمعة إلى آخره. قال: أحدها الوقت. نعم، هنا قال المؤلف الوقت ولم يقل دخول الوقت، في الصلوات الخمس يقال دخول الوقت، أما هنا فإنه يقال ماذا؟ الوقت، ما نقول دخول الوقت، بمعنى أن الوقت شرط للصحة، بحيث لو خرج ما نصلي جمعة، لو خرج الوقت ما تصلى جمعة، وإنما يصلى بدلها. الجمعة صلاة مستقلة، ليست بدلا عن الظهر وليست ظهرا مقصورة، لكن الظهر بدل عنها عند فواتها. يعني الجمعة صلاة مستقلة. ولهذا السيوطي رحمه الله تعالى له رسالة اسمها اللمعة في خصائص الجمعة، وذكر أكثر من خصيصة من خصائص الجمعة. ابن القيم رحمه الله ذكر في زاد المعاد كثيرا من خصائص الجمعة، يعني ما يقرب من 37 خصيصة. فالجمعة صلاة مستقلة، ليست ظهرا مقصورة وليست بدلا عن الظهر، لكن الظهر بدل عنها إذا فاتت، فإذا خرج وقتها أو وهم لم يصلوا جمعة، أو فاتت الجمعة جاء شخص وقد صلى الناس، فإنه يصير إلى بدل الجمعة وهي الظهر، يصلي ظهرا 4 ركعات. قال لك الوقت: وهو من أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر. وهذا من المفردات، يعني من مفردات مذهب الحنابلة، يقولون بأن الجمعة وقتها مثل وقت صلاة العيد، لأن عيد، فإذا طلعت الشمس، الشمس تطلع 5:30 وارتفعت قيد رمح يعني بعد 12 دقيقة، يعني نصلي الجمعة الآن. يعني 5:45 نصلي الجمعة. نعم، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. وأبو السمح إمام الحرم في عهد الملك عبد العزيز صلى الجمعة في الضحى، نعم صلى الجمعة في وقت الضحى مثل العيد صلاها. فهم يقولون بأن الجمعة يدخل وقتها كوقت صلاة العيد تماما. واستدلوا على هذا بحديث عبد الله بن سيدان أنه قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار، وشهدتها مع عمر فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول انتصف النهار، وشهدتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته قبل الزوال، فما أحد أنكر ذلك. وكذلك أيضا استدل بما يروى عن ابن مسعود أنه صلى الجمعة ضحا وقال خشيت عليكم الحر، وأيضا استدل ب نعم المهم الرأي الثاني يكفي. نعم الرأي الثاني رأي جمهور أهل العلم، جمهور العلماء رحمهم الله تعالى قالوا بأن الجمعة أو بأن أول وقت الجمعة من بعد الزوال، واستدلوا على هذا بحديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أنه قال ما كنا نجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا زالت الشمس. وأيضا حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث سلمة في مسلم، وأيضا حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع إذا أو يصلي الجمعة حين تميل الشمس، يعني حين تزول الشمس. والرأي الثالث ما ذهب إليه الخرقي رحمه الله تعالى قال بأن الجمعة تصح في الساعة السادسة، يعني الزوال يكون بعد السادسة. الخرقي يقول تصح الجمعة بعد الخامسة في السادسة، ودليله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا دخل الإمام، هنا دخول الإمام متى؟ بعد الخامسة. قال فإذا دخل الإمام، والزوال إنما يكون بعد السادسة. وهذا لعله يكون هو أقرب الأقوال، يعني ما ذهب إليه الخرقي رحمه الله تعالى. وأما آخر وقت الجمعة فهو إلى أن يصير ظل كل شيء مثله باتفاق الأئمة، يعني آخر وقتها كآخر وقت صلاة الظهر. قال لك وتلزم بزوال، يعني تجب صلاة الجمعة تجب بالزوال. هو يقول لك وقت الجواز كصلاة العيد، لكن متى تجب؟ قال لك تجب بالزوال وبعده أفضل، يعني الأفضل أن تصلى الجمعة بعد الزوال مباشرة ولا يبرد بها. صلاة الظهر يسن أن يبرد بصلاة الظهر كما تقدم لنا في شدة الحر، يسن إذا اشتد الحر أن يبرد بصلاة الظهر، فتفعل صلاة الظهر عند الزوال، هذا هو الأفضل. صلاة الظهر الأفضل أن تفعل عند دخول أو قرب دخول وقت العصر في شدة الحر، يبرد بصلاة الظهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. لكن صلاة الجمعة لا يبرد بها، تفعل عند الزوال مباشرة ولو كان الحر مشتدا، لأن المقصود من الإبراد، مش المقصود من الإبراد ها هو التخفيف على الناس. وإذا أبردنا بصلاة الظهر أدى ذلك إلى التثقيل، لأن الناس حضر إذا أبردنا بصلاة الجمعة أدى ذلك إلى التثقيل، لأن الناس حضروا الجمعة مبكرين قبل الزوال، فيكون فيه مشقة عليهم كون أن نؤخرها أيضا، فيكون فيه مشقة عليهم. ولهذا تقدم حديث سلمة قال كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس. وأيضا حديث سهل أنه قال ما كنا نقيل ولا تقدى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في إلا بعد الجمعة، ما كنا نقيل ولا تقدى. على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بعد الجمعة، مما يدل على أنهم يبادرون بصلاة الجمعة. نعم. قال رحمه الله: الثاني استيطان 40، استيطان 40 ولو بالإمام. كما تقدم شرنا إلى أن الجمعة شرط من شروط أن الجماعة شرط من شروط صحة الجمعة، لكن بالنسبة للعدد، بالنسبة لعدد الجمعة المشهور من المذهب ومذهب الشافعي أنه يشترط حضور 40 من أهل وجوبها كما سلف. والرأي الثاني رأي الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه يشترط حضور 4، والرأي الثالث أنه يشترط حضور 12 كما قال الإمام مالك، والرأي الرابع أنه يكفي 2 كما قال ابن حزم، والرأي الثالث أنه يكفي 3 كما قال ابن تيمية رحمه الله. وأقرب الأقوال والله أعلم ما ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله، لأن الخطبة اشترط لها الجماعة، وأقل الجماعة 2، فواحد يخطب و2 يستمعان. وأما ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى على أنه اشترط أن يكون العدد 40، فاستدلوا بما ورد عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أول من جمع بهم أسعد بن زرارة في نقيع الخضمات، وكان عددهم 40. أول من جمع بهم أسعد بن زرارة في نقيع الخضمات وكان عددهم 40. كذلك أيضا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير كانت أول جمعة جمعها كان عددهم 40. لكن هذا على فرض ثبوته هذا مما جاء اتفاقا، جاء اتفاقا، وما كان اتفاقا فإنه لا يكون شرعا. يعني كونهم كون العدد 40 هذا جاء على وجه الاتفاق، لم يأتي على وجه القصد. نعم. فيظهر والله أعلم أن، وأما رأي أبي حنيفة رحمه الله أنه يشترط أن يكون 40 فاستدلوا بحيث أم عبد الله الدوسية، وهو ضعيف لا يثبت. والذين قالوا اشترط أن يكونوا 12 استدلوا بقول الله عز وجل: وتركوك قائما، لما حضرت عير من الشام انصرف الصحابة إليها، لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجل. لكن الذي يظهر والله أعلم هو ما ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله. قال: الثالث حضورهم ولو كان فيهم خرس أو صم ولو كلهم، نعم، ولو كان فيهم خرس أو صم لا كلهم. نعم. فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا. نعم. فيقول لك المؤلف رحمه الله الشرط الثالث لا بد من حضور هذا العدد للجمعة للصلاة والخطبة، ولو كان حتى هذا العدد، يقول لك المؤلف حتى ولو كان فيهم من هو أخرس أصم لا يسمع الخطبة، فإذا كان بعضهم خرس لا يتكلمون، صم لا يسمعون، فإنه يجزي. لكن لو كانوا كلهم خرسا أو صما فيقول لك المؤلف رحمه الله لا يجزئ. فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا. العدد المعتبر هو 40، لو أن أحدهم أحدث، سبقه الحدث قبل أن تتم الصلاة. يقول لك المؤلف رحمه الله أحدث خرج أو لم يخرج، المهم أنه الآن أحدث قبل أن تتم الصلاة. يقول لك المؤلف رحمه الله يستأنفونها ظهرا لأنه اختل شرط من شروط صحة الصلاة وهو العدد، لا بد من الأربعين، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والصحيح في ذلك أنه إذا نقص العدد أنه ينظر، إن كانوا أدركوا الجمعة بالعدد المعتبر فالصلاة صحيحة، وإن كانوا لم يدركوا الجمعة بالعدد المعتبر فالصلاة غير صحيحة، لا بد أن يعيدوها ظهرا. فلو أنهم صلوا ركعة ثم خرج واحد منهم فنقول يمضون، لو لم يصلوا ركعة واختل العدد المعتبر فإنهم يستأنفونها ظهرا كما ذكر المؤلف. قال الرابع تقدم خطبتين، نعم بدل ركعتين. يقول لك المؤلف هاتان الخطبتان بدل عن الركعتين، لأن الظهر تحل محل الجمعة والظهر أربع ركعات، فيقول لك الخطبتان هاتان الخطبتان بدل عن ركعتين. ويدل لذلك قول عمر رضي الله تعالى عنه الخطبة الخطبة موضع الركعتين. يقول عمر الخطبة موضع الركعتين. وقول المؤلف رحمه الله تقدم خطبتين، يعني هذا شرط من شروط صحة الجمعة، وهذا باتفاق الأئمة. ويدل لذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. الله عز وجل أمر بالسعي إلى الذكر، أمر باستماع الذكر، فإذا كان الاستماع واجبا دل ذلك على أن أصل الخطبة واجبة. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس الحصى، نعم قبل ذلك قول النبي عليه السلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة إذا قلت لأخيك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، مما يدل على وجوب الإنصات. فإذا وجب الإنصات وهو فرع دل ذلك على وجوب الأصل وهو الخطبة. وأيضا مداومة النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء عليها مما يدل على وجوبه. قال من شرطهما خمسة أشياء، الوقت، وقت صلاة الجمعة، وقد تبين بيان وقت صلاة الجمعة. وعلى هذا لو خطب قبل الوقت لا تصح خطبته، لا تصح صلاته، فلا بد أن تكون الخطبة داخل الوقت. قال والنية، لا بد أن ينوي أثناء خطبته، لا بد أن ينوي أنها لصلاة الجمعة، لأنه قد يتكلم قبل الصلاة، نعم قد يتكلم قبل الصلاة ويقصد بذلك الخطبة، وقد يتكلم ويقصد بذلك موعظة عامة، فلا بد من النية التي تميز. قال ووقوعهما حضرا، لا بد أن تقع الخطبتان في حال حضر، فلو أنه خطب في السفر ثم قدم فإن ذلك لا يجزئ، لا بد أن تكون الخطبتان في الحضر. وأن يكون ممن تصح إمامته فيهما، يعني أن تكون الخطبتان ممن تصح إمامته فيهما. وعلى هذا الرقيق، هل يصح أن يكون إماما في الجمعة على المذهب؟ هم يقولون لا يصح، فلا يصح أن يكون خطيبا. المسافر سفر قصر على المذهب لا يصح أن يكون إماما، فكذلك أيضا لا يصح أن يكون خطيبا. نعم. وتقدم الكلام على هذه المسائل. قال لك وأركانهما ستة، لما ذكر شروط الخطبة أو شروط الخطبتين ذكر أركان الخطبتين، قال حمد الله، لا بد أن يحمد الله في الخطبة، وسواء حمد الله في أول الخطبة أو في أثنائها أو في آخرها، المهم لا بد أن يحمد الله عز وجل في خطبته. ودليلهم على ذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه، كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، قال كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، خرجه مسلم. نعم. قال لك والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا بد في الخطبة أو في كل من الخطبتين لا بد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وعللوا ذلك قالوا كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسول الله، وهذا فيه نظر، يعني هم يقولون كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسول الله، كالأذان، الأذان تقول أشهد أن لا إله إلا الله، وكذلك أيضا تقول أشهد أن محمد رسول الله، وهذا التعليل عليل. فليس كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله تفتقر إلى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك كثير من العبادات تفتقر إلى ذكر الله لكن لا تفتقر إلى ذكر رسول الله، عند الذبح عند التذكية اشترط أن يسمي لكن لا يشرع أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا تعليل عليل. قال لك وقراءة آية من كتاب الله، لا بد في الخطبتين أن يقرأ آية من كتاب الله، لقول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قالوا هذه الآية في الصلاة والخطبة. قال والوصية بتقوى الله، أيضا لا بد في الخطبة أن يقول أوصيكم بتقوى الله. الخامس وموالاتهما مع الصلاة، يعني لا بد من التوالي، ما يكون هناك فاصل بين الخطبة والصلاة، فاصل طويل عرفا، لا بد من الموالاة. قال السادس والجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع، لأن هذا هو المقصود، لا بد أن يجهر بحيث يسمع العدد المعتبر. كم العدد المعتبر؟ ها؟ 40 على المذهب 40، فلا بد أن يجهر بحيث يسمع هؤلاء 40. قال لك حيث لا مانع، يعني لو كان لو جهر وما سمع بعضهم لكونه نائما، سمع 39 بقي شخص نائم ما سمع تصح، أو كان أصم عندنا اثنان بهما صمم لم يسمع تصح، المهم ما دام أنه يجهر بحيث أنه لو كانوا كلهم مستيقظين أو كانوا كلهم أصحى لا سمعوا نقول صح ذلك. هذه الأركان التي ذكر المؤلف، حمد الله، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة آية، الوصية بتقوى الله، الموالاة، الجهر، الصحيح في ذلك أن ركن الخطبة هو الموعظة، الخطبة لا بد أن تشتمل على موعظة تحرك القلوب إلى الله عز وجل وتفيد الناس وتعلمهم ترشدهم، هذا لأن هذا هو مقصود الخطبة. حتى وإن لم يحمد الله، حمد الله تكون سنة، الشهادة أيضا كما ذكر ابن تيمية يقول يجب أن نتشهد، هذا نقول بأنه سنة، تشهد يحمد الله يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلها سنن، يوصي بتقوى الله هذه سنة، فلا بد يعني الركن الصحيح ركن الخطبة هي الموعظة التي تحرك القلوب وتدفعها إلى الله سبحانه وتعالى وتفيد الناس فيما يتعلق بدينهم ودنياهم، هذا هو المقصود، هذا هو مقصود الخطبة. أما أن يذكر خطبة حتى لو اشتملت على هذه الأركان وهي لا تفيد الناس ولا تحرك قلوبهم ولا تدفعهم إلى الله عز وجل فهذه لا تصح. فنقول الصحيح أن ركن الخطبة ما هو؟ الموعظة التي تحرك القلوب وتأخذها إلى الله سبحانه وتعالى. والجهر يعني واضح الجهر أنه لا بد من الجهر. قال ويبطلها كلام محرم ولو يسيرا، يعني لو تكلم بكلام محرم ولو كان يسيرا، مثلا غيبة في الخطبة قالك تبطل عليها كالأذان، يعني كالأذان لو أنه في أثناء الأذان اغتاب الناس أو سمع ناس وهو يؤذن، سمعوا ناس يتكلمون قال لي هذا فلان ليس فيه خير وهو يؤذن، يعني فيقول لك يبطل عليه أذانه، كذلك أيضا تبطل خطبته. قال وهي بغير العربية كقراءة فلا تصح إلا مع العجز، يعني هو يقول لك المؤلف اشترط أن تكون الخطبة باللغة العربية إلا إذا كان يعجز، يعني يعجز ما الإمام ما يعرف اللغة العربية فيقول لك يجوز. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والصحيح أن الخطبة تكون بلغة القوم، فإذا كانوا يتحدثون عربية تكون بالعربية، وإذا كانوا يتحدثون الأردية تكون بالأردية، لأن المقصود من الخطبة هي إفادة الناس، ما تكون إفادة الناس إلا إذا كانت بلغتهم. الله عز وجل قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، يعني بلغتهم. الصحيح أنه يخطب بلغة القوم حتى ولو كان يجيد اللغة العربية. قال غير القراءة، يعني هذا ظاهر القراءة، إذا قرأ في الخطبة لا بد أن تكون القراءة باللغة العربية، لأن القرآن لا يترجم ترجمة حرفية، القرآن يترجم ترجمة معنوية، أما الترجمة الحرفية فإنه لا يجوز. فالقرآن لا يكون إلا باللغة العربية. قال وتسن على منبر أو موضع عالٍ، يعني يسن أن يخطب على منبر، ويدل ذلك حديث سهل بن سعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ المنبر، كان قبل ذلك قبل أن يتخذ المنبر كان يخطب على جذع نخلة، ثم بعد ذلك اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم المنبر كما في الصحيحين. قال وأن يخطب قائما، أيضا هذا هو السنة أن يخطب قائما، لو خطب وهو جالس صح، لكن السنة أن يخطب قائما لقول الله عز وجل وتركوك قائما، يعني وتركوك قائما. وأيضا في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس. قال وقصرهما، والثانية أقصر، يعني يقصر خطبتين، ويدل لذلك حديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، يعني علامة على فقه. نعم، إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، يعني علامة على فقهه. فتكون الخطبتان تكونان قصيرتين بحيث أنه لا يطيل، لكن قد يحتاج إلى الإطالة في بعض الأحيان، هذا لا بأس. نعم، والمقصود هنا بالخطبتين، المقصود بالقصر بالنظر إلى الصلاة، يعني تكون الصلاة الخطبة متناسقة مع الصلاة، لكن لو احتاج في بعض الأحيان أن يطيل فإن هذا جائز ولا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما حيث أم حارثة بنت هشام كان يقرأ سورة القاف في خطبة الجمعة. نعم، سورة قاف، إذا قرأ سورة قاف في خطبة الجمعة وقد يذكر شيئا من معانيها وأحكامها إلى آخره، فهذا فيه شيء من الطول. فنقول المقصود هنا القصر النسبي، وإذا أطال في بعض الأحيان لحاجة فإن هذا جائز. كما ذكرت المقصود القصر النسبي، لأن الصلاة يعني الصلاة قصيرة، فتكون الخطبة أيضا قصيرة. إذا قلنا بأن الصلاة 10 دقائق ما تكون الخطبة ساعة أو ساعتين، وإنما تكون الخطبة قصيرة بالنسبة للصلاة، يعني بالنسبة للصلاة. قال: ورفع الصوت بها حسب الطاقة، هذا سنة، والواجب كما تقدم أن يسمع العدد المعتبر. قال: والدعاء للمسلمين، ويباح لمعين كالسلطان. يعني يقول لك المؤلف في الخطبة يدعو للمسلمين، ويدل لذلك حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه، نعم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في استسقائه، يعني إذا استسقى كان يرفع يديه. أما الدعاء الذي لا يستسقي فيه فإنه لا يرفع يديه. هذا في الصحيحين، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في استسقائه. هذا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الخطبة، لكنه يدعو ولا يرفع يديه إلا في حال الاستسقاء، وكذلك أيضا في حال الاستصحى، إذا استسقى دعا بنزول المطر أو دعا بصرف المطر إلى مكان آخر يرفع يديه. قال: ويباح لمعين، ولأن مثل هذا آية، لأن أيضا الدعاء للمسلمين في هذا الوقت هذا وقت إجابة، وقت ساعة الإجابة، فيشرع أن يدعو للمسلمين. قال لك أيضا السلطان يدعو للسلطان للأدلة السابقة، والإمام أحمد رحمه الله يقول: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، لأن صلاح السلطان صلاح لمن تحت يده، ولا شك أن له أثر عظيم، صلاحه له أثر عظيم في إصلاح الأمة. قال: ولا بأس أن يخطب من صحيفة، لا بأس أنه يخطب من ورقة، هذا جائز ولا بأس به، ويدل لذلك أن الصلاة نعم الصلاة يجوز أن تقرأ فيها القرآن، يعني تأخذ القرآن وتقرأ فيه، إذا كان لا يحفظ في التراويح لا بأس أنه يقرأ، حتى في الفريضة إذا كان لا يحفظ لا بأس أنه يأخذ المصحف ويطبق شيئا من السنن، مثلا يوم الجمعة يستحب في فجر الجمعة أن يقرأ إفلام ميم السجدة وهلة على الإنسان، إذا كان لا يحفظهما الإمام يأخذ المصحف ويقرأ لكي يطبق السنة. فإذا كان هذا في الصلاة فكذلك أيضا في الخطبة. عائشة رضي الله تعالى عنها كان يأمها غلام لها، وكان يقرأ من المصحف. قال: ويحرم الكلام والإمام يخطب وهو منه بحيث يسمع، يعني يحرم محرم ولا يجوز، وهذا ما عليه أكثر العلم خلافا للشافعي رحمه الله. ويدل لذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت. نعم، فالكلام يوم الجمعة والإمام يخطب هذا محرم ولا يجوز إلا إذا كان هناك مصلحة، نعم إذا كان هناك مصلحة، كأن يكلم الإمام بعض المأمومين أو أن يكلمه بعض المأمومين لمصلحة، فإن هذا جائز. فإن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم مع سلك الغطفاني، وكلمه سلك الغطفاني وأيضا الأعرابي الذي الأعرابي الذي كلم النبي صلى الله عليه وسلم بإنزال المطر، بالدعاء بإنزال المطر، ونعم ودعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. المهم إذا كان هناك مصلحة من أن يتكلم بعض المأمومين مع الإمام أو أن يكلمهم الإمام ونحو ذلك فإن هذا جائز ولا بأس به. قال: وهو منه بحيث يسمعه، يعني إذا كان المأموم بعيدا عن الإمام في آخر المسجد وهو لا يسمع الخطبة. يقول لك المؤلف هنا يجوز له أن يتكلم. قال: ويباح إذا سكت أو شرع في دعاء، يعني إذا سكت الإمام يباح أن تتكلم، كما لو جلس وفصل بين الخطبتين يقول يباح لك أن تتكلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يخطب. نعم، إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب، قال يخطب. أو شرع في الدعاء، يعني الإمام أنهى الخطبة وشرع في الدعاء، قال لك لا بأس أن تتكلم، لأن الدعاء لا يتعلق بأركان الصلاة، أركان الخطبة، أركان الخطبة قد انتهت. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. الصحيح في ذلك أنه لا يتكلم لعموم لظاهر الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة، وهو الآن يخطب. فالذي يظهر والله أعلم أنه إذا شرع في الدعاء أنه ليس له أن يتكلم. قال: فصل. والجمعة ركعتان، وهذا بالإجماع، يعني بالإجماع أن الجمعة ركعتان. قال عمر رضي الله تعالى عنه: الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. فالجمعة ركعتان. قال: وحرم إقامتها وعيد في أكثر من موضع من البلد. نعم، يقول لك المؤلف يحرم التعدد للجمعة ويحرم التعدد للعيد، يعني أن يقيمها في أكثر من موضع يحرم. وتقدم أن ذكرنا أن الجمعة كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جمعة واحدة، لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من جمعة، ولا في عهد الخلفاء الراشدين، يعني ما حصل تعدد الجمعة إلا في بغداد في سنة 250 للهجرة. هنا احتيج إلى جمعة أخرى لما كبرت بغداد وأصبح لها جانب شرقي وجانب غربي من جهة النهر، احتيج إلى تعدد الجمعة. وأما قبل ذلك فلم تكن الجمعة تتعدد. فهنا قال لك المؤلف رحمه الله يحرم إقامة الجمعة في أكثر من موضع إلا لحاجة، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم خلافا لعطاء. عطاء رحمه الله يقول يجوز أن تتعدد الجمعة كتعدد الجماعة، كما أن الجماعة تتعدد في كل مسجد جماعة، يرى أن في كل مسجد جمعة، وهذا فيه نظر. قال: إلا لحاجة، إذا كان هناك حاجة، قال: كضيق وبعد وخوف فتنة ونحوه، يعني كثر الناس وضاق المسجد، أو كان هناك فتنة، أو بعد الجمعة، قال لك المؤلف لا بأس. فإن عدمت الحاجة فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها. إذا عدمت الحاجة، عندنا الآن أصبح عندنا جمعتان أو ثلاث جمع، لم يكن هناك حاجة، أي الجمعتين أصح؟ قال لك الصحيحة ما باشرها الإمام، التي صلى فيها الإمام السلطان صلى فيها، أو أذن فيها. الصحيحة التي صلى فيها السلطان أو أن السلطان أذن فيها، هذه هي الصحيحة. طيب، إن استوت صلى في هذه الجمعة وأذن في الجمعة الثانية، أيهما الصحيحة؟ هل نقول التي صلى أو التي أذن فيها؟ أو أنه أذن في كل منهما، أذن في هذه الجمعة وأذن في هذه الجمعة، فأيهما الصحيحة؟ قال لك المؤلف فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة. لو مثلا صلى في هذه وأذن في تلك، أو أنه أذن في هذه وأذن في تلك، عندنا الآن جمعتان، أيهما الصحيح؟ قالت التي كبرت تكبيرة الإحرام هي الأولى، هي الصحيحة، والثانية حكمها ماذا؟ ماذا؟ باطلة، الثانية باطلة. هذا قال لك فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة، وإن جهل كيف وقعت بطلت، وإن جهل كيف وقعت صلوا ظهرا. ما ندري أيهما التي سبقت، وش نعمل؟ نقول، هو يقول لك المؤلف السابقة بالإحرام، عرفنا أن الجمعة التي في الشرق هي التي كبرت الإحرام الأولى. أي الجمعتين الصحيحة؟ ها اللي بالشرق. طيب الآن ما ندري، لا التي في الشرق كبروا الأولى أو التي في الغرب كبروا الأولى، وش نعمل؟ قالك يصلون ظهر. قالك إذا ما ندري كيف وقعت، قالك يصلون ظهرا. فأصبح عندنا الآن الصحيحة ما هي؟ التي باشرها الإمام أو أذن فيها. إن كان الإمام أذن في كل، أو أنه باشر هذه وأذن في هذه، فالسابقة بأي شيء بالإحرام هي الصحيحة. طيب لا ندري كيف وقعتا، ما ندري أيهما سبقتا، أو أنهما كل منهما كبر للإحرام، وهذا نادر، كبر الإحرام في لحظة واحدة، وش الحكم؟ قال لك يصلون ظهرا. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والصحيح في هذه المسائل كما قال الشيخ السعدي أنه إذا حصل تعدد الجمعة فكل الجمعة صحيحة، لكن يأثم من أذن بالتعدد أو عمل على التعدد ما دام أنه لم يكن هناك حاجة. نقول كحكم مضعي الصلاة صحيحة، كل جمعة صحيحة، لكن من أذن لغير حاجة هو الذي يأثم، أو العامل على إقامة الجمعة بغير حاجة هو الذي يأثم. قال وإن نعم، قال وسن قراءة سورة الكهف في يومها وكثرة دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك المؤلف يسن أن يقرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، وقد جاء في ذلك حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة ضاء له من النور ما بينه وبين الجمعة الأخرى. ولكن هذا الحديث ضعيف، نعم هذا. وعلى هذا الصواب في هذه المسألة أن المسلم لا يداوم على قراءة سورة الكهف في كل جمعة، لأن الحديث فيه ضعف، نعم، ولا ينتهض الاحتجاج. فنقول الأحسن أنه ما يداوم، لا يداوم عليها، لكن يقرأ في بعض الأحيان ويترك في كثير من الأحيان. قال وكثرة دعاء يوم الجمعة، يسن أن يكثر من الدعاء. ويدل لذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي، ها، يسأل الله عز وجل شيئا لا تأخذ إياه. إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أتاه الله إياه. طيب ومتى هذه الساعة؟ هذه الساعة متى؟ هذا موضع خلاف كثير بين العلماء رحمهم الله تعالى. وأصح الأقوال في هذه المسألة قولان، وأحدهما أرجح من الآخر. أما القول الأول فهو ما دل له حديث أبي موسى في البخاري أنها من دخول الإمام إلى أن تقضى الصلاة، وهذا القول هو الذي رجحه ابن رجب، لأن ابن رجب استدل على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي، ولا يكون قائما يصلي إلا في صلاة الجمعة، نعم، أو في الخطبة، لأنه ينتظر الصلاة، لأنه في صلاة ما انتظر الصلاة. فالوقت الأول من دخول الإمام إلى أن تقضى الصلاة، وهذا أرجح القولين. الوقت الثاني أنه في آخر ساعة بعد العصر، كما جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الجمعة 12 ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله شيئا إلا أتاه الله إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. الشاهد قال فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يستحب أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، بدليل حديث أوس ابن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر علي من الصلاة فيه، أكثر علي من الصلاة فيه، يعني في يوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. وفي حديث أنس أكثر علي من الصلاة في يوم الجمعة وليلة الجمعة كما في البيهقي، في حديث أنس أكثر علي من الصلاة في يوم الجمعة وليلة الجمعة. قال فصل وصلاة نعم نعم طيب قال ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين خفيفتين. نعم من دخل والإمام يخطب فإنه لا يجلس، وإنما نص المؤلف على هذه المسألة لأن بعض العلماء يقول إذا شرع الإمام في الخطبة فهذا وقت نهي، ما تصلي تجلس. لكن صحيح ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله لحديث أبي قتادة إذا دخل أحدهم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وأيضا حديث سليك الغطفاني فإنه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صليت ركعتين؟ قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. فقوله ركعتين خفيفتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم تجوز فيهما. قال فصل نعم بقي مسألة حق نسينا نتكلم عليه. قال معتمدا على سيف أو عصا، نعم يقول لك يسن أن يعتمد على سيف أو عصا. نعم ودليل حيث الحكم بن حزن أنه قال شهدت الجمعة أو وفدنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدت معه الجمعة فقام متوكئا على قوس أو عصا، أما السيف فهذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الذي ثبت قال متوكئا على قوس أو عصا كما في سنن أبي داود. وابن القيم رحمه الله يقول بأن الاعتماد على العصا أو القوس هذا قبل اتخاذ المنبر، لما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم المنبر لم يعتمد على شيء. نعم الأمر في هذا واسع والله أعلم. قال فصل وصلاة العيدين فرض كفاية. نعم صلاة العيدين قل لك المؤلف العيدان تثنية عيد، والعيد سمي بهذا لأنه يعود ويتكرر، وقيل تفاؤلا أن يعود مرة أخرى، وقيل لأنه يعود بالخير، والمقصود هنا عيد الفطر وعيد الأضحى، عيد الفطر وعيد الأضحى. نعم يقول لك المؤلف صلاة العيدين فرض كفاية، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أن صلاة العيدين فرض كفاية، وإنما فرض كما سيأتينا من حديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في صلاة العيدين أن تخرج الحيض حتى النساء، أمر بصلاة العيدين حتى النساء، حتى الحيض يخرج والعواتق وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين. فإذا أخرجت المرأة فلا إن يخرج الرجل من باب أولى، هذا يدل على الوجوب، لكن لا يجب، لا العيدان لا تجبان على المرأة لأن المرأة ليست من أهل الجمع والجماعات، ليست من أهل الجمع والجماعات. ففرض لهذا الأمر في حديث أم عضية، وهذا الفرض على الكفاية لأن صلاة العيد من شعائر الإسلام الظاهرة، وإذا كان كذلك لا يجب على العموم. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة رحمه الله، وهو أن صلاة العيدين فرض عين، يعني تجب على كل أحد إلا ما يتعلق بالنساء، لأن النساء لسنا من أهل الجمعة والجماعات. فالرأي الثاني أن صلاة العيدين فرض عين، وأنه لا يكتفى بأن تكون على الكفاية. وعند الإمام مالك أن صلاة العيدين سنة، لكن الأقرب والله أعلم ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة واختاره شيخ الإسلام أن صلاة العيدين فرض كفاية، فرض عين، لحديث أم عطية: فإذا أمرت المرأة يؤمر الرجل من باب أولى، فيكون الأمر للرجل على وجه الوجوب، أما بالنسبة للمرأة فهو على سبيل الاستحباب. قال: ووقتها كصلاة الضحى، يعني من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح إلى قبيل الزوال، كصلاة الضحى. ويدل لذلك حديث عبد الله بن بسر في البخاري معلقا أنه خرج مع الناس في يوم فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام وقال: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك حين التسبيح، يعني حين حل النافلة بعد ارتفاع الشمس. قال: وذلك حين التسبيح، مما يدل على أن صلاة العيد تفعل متى؟ ها؟ بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح. حديث عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه أنه خرج مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام وقال: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك حين التسبيح، يعني حين حل النافلة. وأما آخر الوقت، آخر وقتها إلى الزوال، حديث أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار أنه غم عليهم هلال شوال، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس عشية، هذا يوم شوال، يعني في يوم الصحابة أصبحوا صائمين مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء ركب من آخر النهار وذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر الناس أن يفطروا وأن يخرجوا للعيد من الغد، فهم جاءوا بعد الزوال، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة العيد لما كان انتهى الزوال. فهذا يدل لما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أن صلاة العيد أنها ينتهي وقتها بأي شيء؟ نعم، من قبل قبيل الزوال، يعني من طلوع الشمس ارتفاعها راح إلى قبيل الزوال. قال: فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء. ودليله حديث أبي عمير بن أنس عن عمومة الله من الأنصار كما تقدم أنهم جاءوا آخر النهار وشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس عشية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالإفطار وأن يخرجوا من الغد لصلاة العيد. قال: وتسن بصحراء قريبة عرفا، هذا هو السنة، السنة أن تكون صلاة العيد بالصحراء، ولأنها أيضا من شعائر الإسلام الظاهرة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم خالف الطريق كما سيذكر المؤلف. لماذا خالف الطريق؟ كل ذلك مبالغة في إشعار في إظهار الشعيرة، وشرع التكبير والإنسان ذاهب إلى الصلاة، كل ذلك مبالغة في إظهار الشعيرة. فالسنة أن تصلى في الصحراء كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن سلم كان يصليها في الصحراء، حتى في المدينة يترك مسجده ويخرج إلى الصحراء، إلا مكة، استثنى العلماء رحمهم الله مكة، قالوا مكة تفعل في المسجد الحرام، لأن مكة يجتمع على الكعبة قبلة المسلمين، وليس من النظر أن يترك المسلمون قبلتهم ويخلفوها وراء ظهورهم ثم يستقبلوها، هذا ليس من النظر، هذا من وجه. من وجه آخر أن مكة ليست كغيرها، مكة بلاد جبلية وقد يشق على الناس الخروج. فلهاتين العلتين مكة صلاة العيد تقام في المسجد الحرام. قال رحمه الله: وسن تبكير مأموم بعد صلاة الصبح. نعم، بعد صلاة الصبح، لأنه قبل صلاة الصبح هو مشغول بصلاة الفجر. وأيضا هذا هو الوارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. المالك يقول التبكير بعد طلوع الشمس، لكن هذا ليس فيه تبكير. والرأي الثالث أنه بعد طلوع الفجر، لكن هذا فيه نظر، لأنه بعد طلوع الفجر هو مشغول بأي شيء؟ ها؟ بصلاة الفجر. فما ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو الصحيح. قال: على أحسن هيئة، يخرج العيد على أحسن هيئة. نعم، ويدل لذلك أن عمر رضي الله تعالى عنه وجد جبة من استبرق تباع عند المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو ابتعت هذه تتجمل بها للعيد والوفد. جبة من استبرق حرير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه لباس من لا خلق له. أقره النبي صلى الله عليه وسلم على قوله تتجمل بها للعيد والوفد، لكن لما كانت من حرير والحرير لا يلبسها الرجال قال: هذه لباس من لا خلق له، لباس الكفار. قال: ماشيا، لحديث علي رضي الله تعالى عنه في الترمذي: من السنة أن يذهب إلى العيد ماشيا، إلا إذا كان فيه مشقة، كان يكون بعيدا نحو ذلك فإنه يركب. قال: وتأخر إمام إلى وقت الصلاة، يعني الإمام يتأخر إلى وقت الصلاة، لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر أو الأضحى فأول شيء يبدأ به الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي سعيد، يخرج يوم الفطر أو الأضحى أول شيء يبدأ به الصلاة، خرجاه في الصحيحين. قال: والتوسعة على الأهل، يعني لأن هذا يوم عيد ويوم سرور، والنبي صلى الله عليه وسلم أذن بضرب الدف، فهو يوم عيد ويوم سرور. وحديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم أذن فيه بضرب الدف إلى آخره، فنقول كما ذكر المؤلف: يوسع على أهله في الملبس، في الطعام، في الشراب إلى آخره. نعم. قال: والصدقة، صدق على الفقراء والمساكين أيضا، لأن هذا من الفرح والسرور، وقياسا على زكاة الفطر. زكاة الفطر وش الحكمة من زكاة الفطر؟ طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، لكي يشارك المساكين إخوانهم الأغنياء في الفرح والسرور، فهذا يدخل فيه الصدق. قال: ورجوعه في غير طريق غدوه، كما جاء في حديث جابر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غدا من طريق رجع من طريق آخر. فيستحب في العيد إذا ذهبت من طريق أن ترجع من طريق آخر. واختلف العلماء في الحكمة، قيل لكي يشهد له الطريقان، وقيل لكي يسلم على الطريقين، على أهل الطريقين، وقيل لكي يغيظ المنافقين، وقيل لكي يغيظ اليهود، وقيل إظهارا للشعيرة، يظهر الشعيرة، هذا فيه إظهار لشعيرة العيد، وقيل لكل هذا، كل هذا من هذه الحكم وغيرها. قال أيوه ماذا؟ نعم، شروطها كالجمعة ما عدا الخطبتين، واضحة. قال: ويصليها ركعتين قبل الخطبة. نعم، صلاة العيد تصلى ركعتين قبل الخطبة إجماعا. نعم، إجماعا. وما ورد عن بعض الصحابة أنهم صلوا، ما ورد عن بعض الصحابة أنهم خطبوا قبل الصلاة كالجمعة، هذا شاذ لا يثبت، هذا شاذ لا يثبت، وإنما وردت الخطبة قبل الصلاة عن مروان بن حكم، لكن عن بعض الصحابة هذا لا يثبت، فتصلى ركعتين قبل الخطبة، يبدأ بالصلاة ثم الخطبة. قال: يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ 6، وفي الثانية قبل القراءة 5، تكبيرة الزوائد كما جاء في حديث عبد الله بن عمر عائشة. ففي الركعة الأولى 7 مع تكبيرة الإحرام، وفي الركعة الثانية 5 دون تكبيرة الانتقال. والشافعي رحمه الله يقول 7 دون تكبيرة الإحرام، تكون التكبيرة كم عنده في الأولى مع تكبيرة الإحرام 8، أحمد 7 مع تكبيرة الإحرام، وأما الثانية 5 دون تكبيرة الانتقال، مع تكبيرة الانتقال 6. أبو حنيفة يقول 3 في الأولى و3 في الثانية الزوائد. نعم. والذي يظهر وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أول دليل له حديث عبد الله بن عمر وحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما. قال: يرفع يديه مع كل تكبيرة. نعم، يرفع يديه مع كل تكبيرة، هذا يعني مع كل تكبيرة، تكبيرة الزوائد ترفع يديك مع كل تكبيرة، هذا وارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في صلاة الجنازة، فكذلك أيضا في صلاة العيد، وأيضا حيث وائل بن حجر. نعم، حيث وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير، حيث وائل. قال الإمام أحمد رحمه الله: أرى أنه يدخل فيه التكبير كله. نعم. قال: ويقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا، وإن أحب قال غير ذلك، ولا يأتي بذكر بعد التكبيرة الأخيرة فيهم، يعني بين التكبيرتين يذكر الله، الله أكبر، ثم يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا، أو يأتي بغير ذلك، الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر اللهم صل على محمد، وهكذا. قال ابن مسعود: بين كل تكبيرتين كلمة. والرأي الثاني أنه لا يذكر الله، يكبر نسقا سردا بلا ذكر. نعم، لأنه هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذكر، والأمر في هذا واسع، إن شاء ذكر الله وإن شاء لم يذكر الله، الأمر في هذا واسع. قال: ثم يقرأ الفاتحة، يعني هو يكبر التكبيرة الأولى ويستفتح، ثم يأتي بالتكبيرة الزوائد، ثم يستعيذ، ثم يبسمل، ثم يقرأ الفاتحة، ثم سبح في الركعة الأولى ثم الغاشية في الثانية كما جاء في حديث سمرة. القراءة في صلاة العيدين ورد لها صفتان، دام القراءة في صلاة العيدين ورد لها صفتان، الصفة الأولى أن يقرأ سبح في الأولى والغاشية في الثانية، والصفة الثانية أن يقرأ قاف والقرآن المجيد في الركعة الأولى واقتربت الساعة في الركعة الثانية. نعم، كلاهما ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ بهذا تارة بهذا تارة. قال: فإذا سلم خطب خطبتين وأحكامهما كخطبة الجمعة حتى في تحريم الكلام حال الخطبة. يقول لك المؤلف: إذا سلم فإنه يخطب خطبتين باتفاق الأئمة يخطب، ويدل لذلك حيث بسعيد، حديث أبي سعيد في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس ثم ذهب وخطب النساء، فهاتان خطبتان. ولكن يقول لك المؤلف رحمه الله: أحكامهما كخطبة الجمعة حتى في تحريم الكلام حال خطبة، يعني كون أحكامهما كخطبة الجمعة هذا في نظر، لأن الخطبة في صلاة العيد ليست واجبة، يعني ليست واجبة استماعا، يعني لا يجب أن يستمعها، لو صلى مع الناس ثم تذهب وخرج ترك الخطبة أدرك صلاة العيد، لا يجب عليه أن يستمع خطبة العيد، بخلاف صلاة الجمعة فإنه يجب عليه أن يستمع خطبة الجمعة، لا يجب أن يبادر، لكي يستمع خطبة الجمعة. نعم. لكن كما قال المؤلف حتى في تحريم الكلام حال خطبة، يعني في حال الخطبة يحرم أن يتكلم، إما أن يستمع ولا ينصت، إما أن ينصت ويستمع ولا يخرج. قال وسنة أن يستفتح الأولى، والأحسن أن تكون الخطبة الثانية في العيد للنساء، لأن هذا هو واجب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام خطب الرجال خطبة عامة ثم ذهب وخطب النساء. قال وسنة يستفتح الأولى بتسع تكبيرات نسقا والثانية بسبع، لحديث عبد الله بن عبد حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن السنة التكبير في الأولى في الخطبة الأولى تسع وفي الثانية سبع، لكن هذا ضعيف، هذا ضعيف. الصحيح أنه يفتتح خطبة العيد بالحمد لله، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كما قال ابن القيم لم يحفظ عنه أنه افتتح خطبة راتبة أو عارضة إلا بالحمد لله رب العالمين، الحمد لله، هذا هو السنة. قال لك قائما، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الخطبة قائمة. يحثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون، ويرغبهم في الأضحى في الأضحية ويبين لهم حكمه. أما قوله يحثهم في الفطر يعني في عيد الفطر على الصدقة ويبين ما يخرجون، يعني صدقة الفطر، يعني يتكلم عن صدقة الفطر وعن جنس المخرج وقدر المخرج ولمن تكون هذه الصدقة، هذا فيه نظر، لأن صدقة الفطر انتهت الآن، انتهى وقتها، وقتها ينتهي بخروج الإمام إلى الصلاة. نعم، هذا وقتها، فإذا خرج الإمام إلى الصلاة خلاص انتهى وقت صلاة الفطر. فكون المؤلف رحمه الله يقول بأنه في الخطبة، لكن هذا مبني على المذهب، لأن المذهب يرون أن إخراج زكاة الفطر في يوم العيد جائز مكروه، وبعد يوم بعد غروب الشمس يرون أنه محرم لكنه يجزي. والصحيح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس من أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، فينتهي وقتها بصلاة العيد. قال وقوله يرقبهم في الأضحى في الأضحى وبين لهم حكمها، واضح أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب ذكر كثيرا من أحكام الأضحية في خطبة، لأن في خطبة العيد، لأنه بعد صلاة العيد يكون الذبح، نعم يكون الذبح.